ولما حس بالمرض اكتفى. نعم يعني اثناء يعني الاحساس انه هو خلاص يعني ممكن يكون مرض الموت وانتقل الى الله اتكتب هذا العقار باسم الوالدة. لا ما ينفذ. نعم. طيب السؤال الثاني الله يحفظك. تفضل. انا مندوب مبيعات. انا مندوب مبيعات. نعم. شغلتي ان انا بذهب للعميل بسجل الطلبية اللي هو يعوزها على ورق واديها الشركة والشركة هي اللي ترسل البضاعة. بيجي لي في اثناء العمل في الدوام بتاعي وانا في الشارع او عند عميل ممكن بعض العملاء بيحتاجوا بضاعة تانية مش من الشركة حقنا من شركة اخرى او من عميل تاني ان انا اوفرها له واديها له وفي الحالة دي بيطلع لي انا ربح بس بدون علم الشركة. من توفرها لهم ايه؟ انا ما بوصلش شيء انا بس مجرد ان انا عليا بكتب له الورقة او بعرفه بالعميل مقابل اجر مثلا لو الكرتونة نقول بعشر ريال بتعها له انا بحتاشر ريال بس بدون علم الشركة واذا علمت الشركة بيكون في ضرر. لا ما يصلح. لا يصلح ولا يجوز. ما يجوز. كتر خيرك الله يحفظك. حياكم. كتر خيرك شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل الشيخ اسمعك. الله يجزاك خير. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حالك يا شيخ طيب إن شاء الله. حياكم الله ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. تفضل. يا شيخ هذه الأعمال اللي هي خارجة عن أعمال الخوارج هذه. ها؟ أعمال الخوارج الله يجزاك خير، مثل ما اللي يقولون ياكل الجمر واللي ياكل الزجاج وما ادري هذا هل صح في الدين ولا اللي عملها؟ ها؟ مشاورين؟ مو مشاورين، حتى ناس عاديين ياكل جمر؟ ياكل جمر وياكل زجاج ويعني يحطون عليه صخره ومش عارف ايش. كل هذه اعمال كلها خوارق، كلها اعمال دجل. كلها هذه اعمال دجل ومحرقه. وكلها من اعمال السحرة والكحال. ما لها اصل. هذا ما يمكن انسان ياكل الزجاج ولا يمكن يضع الحصى على بطنه. بعضهم يجر السيارة بشعره من لحيته. او ساطعه السيارة. كل هذا من السحرة، من سحر العيون. الله يحرق عيون الناس واسترهبوهم. الله يجزاك خير. سؤالك الثاني. سؤالك الثاني الشيخ ما يسألك عن الجزار، هل شهادته ما تقبل؟ ها؟ شهادة الجزار. الجزار؟ ايه. ليه بشهادة تقبل شهادته إذا كان جزار يؤدي الجزارة ولا يغش؟ إيه؟ لماذا؟ الحرفة ما فيها شيء، الحرفة جزار ولا جبار ولا دحان ولا مبلط ولا بناء ولا كهربائي ولا سباك، كلها شريفة، لها شريفة. الله يجزاه. يعني شرط انه اذا كان ما يغش ولا يخادع ولا يرابي شهادة صحيح. نعم. سؤال ثالث. جزاك الله خير. السؤال الثالث، كنت اليوم في مراجعة في دائرة حكومية، ففي شخص انا كنت بين مجموعة كذا، ناس قبلي وناس بعدي، وجاء هذا الشخص واحد من بينهم وقدمني المعاملة قبل الناس، ما ادري عليه شيء ولا عليه شيء. لا بس إذا تصلحوا. إيه. قاعدين في صالة كذا وجاء واخذ من بينهم. لا حرج إن شاء الله. لا حرج. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وإياك بارك الله. السلام عليكم. سلام الله. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه في سؤال على الهاتف، التي أجاب فيها عن أسئلتكم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. شكر الله له هذه الإجابات الوافية والكافية، وشكر لكم حرصكم واهتمامكم وسؤالكم، ونعتذر إلى كل من اتصل بنا ولم نستطع أن نستقبل اتصاله، ذلك فقط لكثرة الاتصالات الواردة إلى برنامجنا هذا. أيها الأحبة، شكرا في الختام لزميلنا سامي الجغيمان الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. نعود فنلتقي بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، حتى يحين اللقاء بكم، نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.